نسعد ونستفيد منها. وسأدلي بدلوي في هذا الجانب، أنه جانب التسويقي لدى المزارع أعتقد أنه موظف جاهز عنده لهذا الأمر، وهو إنتاجه. كل ما كان إنتاجك مميز، كل ما كان تسويق هو أفضل مسوق لك إنتاجك. وإحنا نشوف الآن، إحنا نتسابق على مزارع دون أن يكون عندهم مدير تسويق أو إدارة تسويق، لأنه منتجه هو اللي يسوق لمزرعته. إحنا في أشخاص إحنا نحجز منهم مسبقا الخلاص ولا البرحي ولا كذا وكذا، لأنه منتج رائع. وهذا ما أطالب فيه دائما. أنت لا تمارس كل الأدوار كمزارع، من الصعب تقول ليش فلان يبيع بكذا وأنا بايع عليه بكذا. يعني هذه أدوار، أنت دورك منتج، فقط أتقن إنتاجك وهذا أفضل مسوق لك. يجي بعدك المسوق، يجي بعده المصنع، يجي بعد. هي أدوار وأرزاق مقسمة. إذا أنت عندك القدرة أدخل في كل الأدوار أوكي، إنما كمزارع تتحدث أنه ليش ما وصلنا لأمريكا وليش ما وصلنا لكذا وكذا، لا، أنت كثر خيرك إذا وصلت تمر طيب إلى الأسواق. فقط دورك أنك توصل منتج رائع إلى الأسواق. نجي عدل التمور السعودية، أنا ما ودي نجلد الذات كثير، تمورنا رائعة، منتجاتنا وصلت لكل مكان، ما صدر هذا العام أرقام فلكية. أوروبا قبل 5 سنوات ليس لنا نصيب من التمور في أوروبا، السنة هذه 2017 وبداية 2018 لنا 50% من استهلاك أوروبا. الكونتينرات شغالة على كل مكان على جميع دول العالم. ما عليكم إلا تنتجوا بإنتاج جيد وتركوا الباقي على المسوقين. وصلوا وسيصلون ولا يوجد معوقات، والمنتج الجيد قاعد يسوق نفسه. إذا أنتوا أحد عنده شك في هذا الكلام، يجد يشوف الأسعار الآن ويقارنها بالعام الماضي. أسعار العام هذا أفضل من العام الماضي، والآن هناك طلب كبير على كل الأصناف، والأسواق بدأت يعني ينضب فيها بعض الأصناف. أسعار خلاص في الحساء الأيام هذه أغلى من بداية الموسم، القصيم السكري أغلى من بداية الموسم وإلى آخره. ليس لأنه تخزين، كل سنة احنا نخزن ونبيع في آخر الموسم أرخص من الموسم، لكن لأن هناك طلب كبير وهناك تصدير كبير لأصناف كثيرة. لا تقلقوا إلا على إنتاجكم، أنتجوا كما يجب وأتركوا التسويق لأهل التسويق. أخوي عاطف، أخوي أبو حمد، الله يطول أعماركم، اللي بنصل له لا تشتتوا أنفسكم، ولا تقول لي الموضوع مشتت يا أخوي عاطف، ولا تقول لي الموضوع متفرع ولا ولا ولا آخره. أنت إذا أنت مزارع عليك بالإنتاج، تحسين إنتاجك فقط، هذا أكبر مسوق لك. صدقني العالم مفتوح للتمور السعودية، وصدقني إنه الآن لا نجد بضائع لكي نصدرها إلا أنواع معينة فيها سوء تخزين أو إلى آخره، لكن الأنواع الجيدة سوقت نفسها. وإحنا لازم نسوق. اللي يقول السوق المحلي ما شبع أو ما في اللي يكفيك، لا، إحنا ننتج 3 أضعاف استهلاكنا المحلي، بالتالي لازم نصدر 1/3 إنتاجنا، وإن شاء الله هذا ما سيكون. إحصائيات الرسمية وزارة التخطيط أن التمور السعودية السنة هذه زاد تصديرها 40%، وإن شاء الله سيزيد العام القادم 40% ثانية إن شاء الله تعالى، وكل عام يزيد للتصدير. تشجعوا واعملوا بشكل جيد. أما موضوع السوسة يا أخي عاطف، أنا بالشرك إن الوزارة الحمد لله بعد ما جاء الفضلي تغيرت الأمور كثيرا. إحنا اللي ضرنا 21 سنة مع بالغنيم، لكن بعد جاية الفضلي لا والله العمل جيد والعمل رائع. صدقني المربع اللي أنا فيه، مزرعتي في مربع من مجموعة مزارع، عدد النخيل في هذا المربع 300,000 نخلة، كانت الإصابة 11,480، الآن الإصابة فقط 1,028، وباقي المربعات بهذا الشكل بمنطقة القصيم، وباقي المناطق بادية قل، في مناطق بدأت تعمل حديثا مثل حايل وبعض المناطق. مجرد ما يبدأون الناس يعملون خلاص تنتهي إن شاء الله تعالى. المشكلة السوسة ليست كبيرة للغاية متى ما حس كل مزارع أنها عدو. شكرا لكم. لا يطول عمر، في فرق كبير جدا. الآن احنا نتكلم عن المناطق التي عملت على مكافحة السوسة، قسموها مربعات، مثلا القصيم قسموها مربعات 20 مربع، 12 مربع، في الطريق تكون 20 مربع، 12 مربع، كل مربع يتولاه مزارع الإشراف عليه، وأنا شخصيا أدير أحد المربعات. في 300,000 نخلة، أعطونا 65 عامل على حساب الوزارة فقط من عندي السكن والانتقال يعني والترتيب السكن والإدارة، كل واحد مسؤول عن مربعه. كل يوم العامل يزور 1,000 نخلة أو يعني يستكشف 1,000 نخلة، شغالين بقوة. بالعكس احنا وجدنا من الوزارة في الأخير التشجيع في جانب السوس، يمكن في جوانب أخرى يمكن، لكن في جانب السوس لا، في عمل وينتظرون الناس تشتغل. بس احنا قاعدين نشجع أخواننا الحين في حايل وبدأوا ولله الحمد، وشجع أخواننا في كل مكان أنهم ينطلقوا شغالين. وإحنا حتى الوزير قال نبغى نوكل لمديرية الزراعة بالقصيم إدارة السوسة في المملكة، لأنه شاف شغل جبار. يعني تصدق أنه إحنا الراهن الحين تعهدنا مع أمير المنطقة قبل 3 شهور على أنه، أو قبل أقل من 3 شهور، على أنه 2020 القصيم خالية تماما من السوسة، مع أنه الإصابة عندنا آلاف المزارع الآن لكن قاعدة تقل. احنا البرنامج ما بدأ الا له سنة وقاعد السوسة تقل، يعني في بعض المناطق وصلت الى 2%، تم القضاء على 98%. فكونوا متفائلين، ميزة الفلاح انه دائما متفائل. كونوا ايجابيين وان شاء الله تشوفون الخير. الله يبارك فيك ابو سعود. بالنسبة اخوي عاطف، انا امدح عمل وزارة، انا ما يعنوني الاشخاص، وأمدحها في جانب معين، جانب السوسة. الجوانب الأخرى ما أقدر أصلا أتحاور معك لأني لا أعرف الموضوع، ولا يمكن أتحدث في أمر لا أعرفه. اللي أعرفه أنه قاعد يشتغل جدا ممتاز للسوسة، هذا ما أمدح. الباقي الحقيقة ما أتحدث في شيء لا أعلم عنه شيئا. شكرا لك أخي عاطف. أخي عاطف، على فكرة ترى اللي صار في القصيم مبادرة منا إحنا وبرئاسة مدير إدارة الزراعة بالمنطقة، ثم تشجيع الوزارة. يعني لازم يبادرون الناس، وإحنا اللي جاي سوينا رحنا الحائل وجلسنا مع الناس وقلنا لهم لازم تبادرون أنتم، يعني ناس يستضيفون عمال الوزارة عشان يختصرون الوقت، الوزارة ما تسوي مناقصة سكان عاملين ما أدري إيش. إحنا قلنا جيبوا العمال عندنا وإحنا نديره، بس أعطونا عمال. فأعطونا عمال وأعطونا برنامج وأعطونا مشرف، فلازم أهل المنطقة كلهم دور تكاملي مع السوسة. وللعلم السوسة ما تعالجها الوزارة، اللي يعالجها المزارع بمساعدة الوزارة. هذا كلام عام يعني، ما أتكلم لا عن أي مكان. إحنا لما كنا نبكي على اللبن المسكوب كانت السوسة ترعى فينا رعي، يعني مزرعة في الشحية فيها 10,000 نخلة، سقط منها 6,000 نخلة. الآن المنطقة اللي هي فيها توقفت فيها الإصابة عندما بدأنا نعمل وتركنا الحديث عن إهمال الوزارة، أجبرنا الوزارة أنها توقف معنا. فأرجو أنكم تمارسون نفس الدور وإحنا معاكم، أي شيء تبونه منا حاضرين، لو تبون نوقف معاكم بأنفسنا. عموما أخي عاطف، يعني يظل باقي النقاش. إحنا الفائدة فيما يتعلق فيما ذكرت هي ما ذكرته، أنه فيما يتعلق بالسوسة، يعني لو نقعد نحكي لعشرين يوم ما راح يتغير شيء. اللي بيتغير انه علقوا الجرس وانطلقوا مع الوزارة اذا تبون الفائدة. دائما احنا اكترنا قبلكم كنا نجرب بعض البكائيات، ما وصلنا الى نتيجة، تحولنا الى الجانب العملي. انطلقوا، والله ما تقعد عندكم سوسة خلال سنة، راهنك رهن انه ما يكون في سوسة عندكم. أنا بالنسبة لي برنامج عندي بدأ في المربع حقي 300,000 نخلة، بديت قبل 6 شهور، وأراهن زملائي، زملائي يقولون ب2020، وأنا أراهنهم أنه في نهاية 2018 ما في مربع سوسة واحدة، 300,000 نخلة ما فيها ولا سوسة بحول الله. فشوي أعطونا بس جانب عملي، ما عليك لا تناظر لا الوزير ولا ما وزير، خلك وزير نفسك. هذا رأي أخو ومحب، واعتذر منك على انهاء النقاش لاني بطلع من البيت وبسوق ما اقدر اتواصل. جزاك الله خير وسعيد.